إذا قلنا وأرجلكم، إذا قرأنا وأرجلكم كما هي قراءة أخرى سبعية، وش ما قف عليه؟ فأبي واحد يقول واحد يقول لكم. نعم فضل على رؤوسكم، يعني وانسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، وأرجلكم يعني انسحوا برؤوسكم وبأرجلكم. طيب إذا يكون المعنى لأن المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في العامل، يكون المعنى وانسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، إذا تمسح الرجل يا ناس. وش معنى معطوف على رؤوسكم؟ يعني حدد الحكم بمقتضى اللفظ، ما هو بحسب ما تعرف أنت الآن تقصد رجلك، ما في إشكال. لكن إذا قلت انسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حدد الحكم بناء على هذه القراءة. يا جماعة خلوا انتفاهم من المناقشة هذه، والمناقشة هذه للجميع، لكن هو سيكون نائبا عنكم كلكم. نعم اي نعم. وأرجلكم بالكسر، يعني وانسحوا بأرجلكم. اي نعم ادفن يا رجل. إذا فتكون الرجلان ممسوحتين. يا أخي هذا كلام الله عز وجل، واللي قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم تكون الرجلان ممسوحتين كذا. وهل أنت تفعل هكذا؟ طيب استنى، أنتم توافقون على أن تكون أرجلكم معطوفة على رؤوسكم وتكون الرجلين ممسوحة؟ طيب يا جماعة لا، يجب أن نقول نعم، هذا مدلول كلام ربنا عز وجل أن تكون الرجل منسوحة. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أقول ائتني بزيد وعمر، يكون عمر مأتين به ولا لا؟ طيب ائتني بزيد وكتاب، يكون كتاب مأتين به ولا لا؟ طيب امسح برأسك ورجلك، تكون الرجل منسوحة. دعونا يعني نأتي بالحكم على حسب اللفظ، لكن يبقى العمل مع هذا المدلول يبقى مشكلة، لأن عملنا أننا نقصر ونعتقد أن الإنسان لو مسح رجله بدلا عن غسلها لن يصح وضوءه، فكيف يلتئم هذا مع مدلول الآية الكريمة؟ نقول في الجواب على ذلك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من تفصيل لمجمل أو فعله من بيان لمجمل، فإنه مفسر بالقرآن. دعونا نتأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تفصيل رجليه، نجد أنه إذا كانت رجلاه مستورتين في الخفاف والزوارب ماذا يصنع؟ يمسح. وإذا كانت الرجلان غير مستورتين بذلك يقصر. فنقول ننزل آية الكسر أو الجر على حال الرجل إذا كانت مستورة بالخف أو بالجوارب، وقراءة النص أرجلكم عطفا على وجوهكم إذا كانت مكشوفة، إذا كانت مكشوفة. والسنة